بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا فرغنا من ترجمة الإمام البخاري رحمه الله التي ساقها الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن في كم يقرأ القرآن، وقد ذكر الحديث الصحيح على ذلك أنه لا ينبغي أن يقرأ في أقل من 3. وهذا الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أصحاب السنن 4: لا يفقه من قرأه في أقل من 3. ثم بعد أن تقرر هذا وقرر المؤلف هذا، قال رحمه الله: فصل. وقد ترخص جماعات من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك، منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله، فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله عنه. فقال: نعم. قال: قلت: لأغلبن الليلة على الحجر. فقمت، فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت: هذه هوادي الفجر، أوتر بركعة لم يصلي غيرها. وهذا إسناد صحيح. كيف؟ إيش عندكم؟ لأغلبن عندي. إيش عندكم؟ لأعلين الليلة على الحجر. أنه قال: قلت: لأعلين الليلة على الحجر. فقمت، أنا عندي بالغين هنا والله مشكلة، الله المستعان. هنا المحشي المحقق للكتاب يقول إن هذا الأثر كما قال المؤلف، المؤلف يقول إسناده صحيح ويقول كما قال إسناده صحيح، يقول: لكن ليس في هذه الرواية دلالة على أن عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة، بل فيها عكسه، فيتدل بجلاء على أنه صلى أكثر من ركعة، لكنه أوتر بواحدة لم يصلي غيرها. ولو أنه أثبت بدلها رواية ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن عثمان لكان أولى من هذه في مقام الاحتجاج التي تأتي إن شاء الله. يقول ثم: قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا المنصور عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية، وهذه زوجة عثمان، حيث دخل على عثمان ليقتلوه، قالت: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. وهذا حسن. وقال أيضا: حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين أن تميما الداري قرأ القرآن في ركعة. وقال أيضا: حدثنا حجاج عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال: قرأت القرآن في ركعة في البيت، يعني الكعبة. حدثنا حجاج عن شعبة. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة، طاف بالبيت أسبوعا، أسبوعا يعني 7 أشواط، طاف 7 أشواط، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول، يعني بالسور الطول، البقرة والعمران والنساء إلى آخره، ثم طاف بالبيت أسبوعا أي 7 أشواط، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني. تكرار هذا؟ أي هذا تكرار. ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن وهذه كلها أسانيد صحيحة. جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة إسناد على شرط الشيخين، ما شاء الله. يطوف 7 أشواط ثم يأتي يقرأ ربع القرآن، ثم طاف 7 أشواط الربع الآخر، 7 أشواط والربع الثالث، ثم ختم القرآن. يطوف ويقرأ، يطوف ويقرأ، وهذا ممكن في ليلة، فعل ذلك في ليلة، هذا ممكن جدا. الإسناد صحيح على شرط الشيخين، لأن كما قلنا مرة في درس سابق، قلنا إن ختم القرآن يحتاج من 6 إلى 7 ساعات تقريبا، 7 ساعات تكفي لختم القرآن. طيب الآن هو يحتاج إلى 7 ساعات لختم القرآن، وكم شوط عندنا، كم طواف؟ 4، والطواف ممكن أن ينهيه في ربع ساعة أو في ثلث ساعة، يعني 4 مثلا في 20 دقيقة يحتاج إلى ساعة ونصف، مثلا ساعة ونصف للطواف. طيب ساعة ونصف 7 ساعات، 8 ساعات ونصف، قل 9 ساعات ممكن إذا كان الليل طويلا يفعل ذلك، لكن هذا يحتاج طبعا إلى قوة، الله يرحمهم يعني عندهم هذا الشيء. وهو يختم القرآن ليس قراءة وهو جالس، وإنما يختمه وهو قائم يصلي. نعم لا شك، ولذلك الحفظ يساعد على الختم، إن الإنسان يقرأ سريعا ويقرأ على أي قائما وقاعدا وعلى جنب ومتكئ يقرأ. يقول رحمه الله: ومن أغرب ما هاهنا ما رواه أبو عبيد رحمه الله قال: حدثنا سعيد بن عفير، أنا عندي غفير خطأ، حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن سليم بن عتر التجيبي كان يقرأ القرآن في ليلة 3 مرات ويجامع 3 مرات. قال: فلما مات قالت امرأته: رحمك الله، إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: كان يقوم من الليل فيختم بالقرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. يقول حافظ بن كثير رحمه الله: قلت: كان سليم ابن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلا، وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها، يعني كان القاضي والواعظ مدرس. قال أبو حاتم: روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر، يعني روى عن أبي الدرداء وشهد خطبة عمر في الجابية، وروى عنه ابن زحر. ثم قال: حدثني محمد بن عوف عن أبي صالح كاتب الليث قال: حدثني حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة أنه قال: كان سليم ابن عتر من خيار التابعين، وذكره ابن يونس في تاريخ مصر. سليم بن عتر التجيبي رحمه الله ليست له رواية في الكتب الستة، لكنه كان من الصالحين، توفي 75، وكان يسمى بالناسك لاجتهاده في العبادة. ومن اجتهاده في العبادة أنه مرة قفل من الجهاد في الأسكندرية ودخل مغارة وبقي فيها 7 أيام يعبد الله، لا يأكل ولا يشرب 7 أيام، ولولا خشي على نفسه الهلكة لجعلها 10 أيام، يعني 7 أيام في المغارة يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن ولا يأكل ولا يشرب. لا شك هذا اجتهاد عظيم. فمثل هذا الرجل في هذا الصلاح العظيم لا يستغرب عليه أنه يختم في كل ليلة، بل ربما يختم في اليوم مرتين. لكن هذا الذي ذكر هنا هذا غريب، كما قال رحمه الله، كما قال ابن كثير، قال: ومن أغرب ما ها هنا. هذا غريب أنه كان يختم 3 مرات ويجامع 3 مرات، هذا غريب. ولذلك الحافظ الذهبي رحمه الله أشار إلى تضعيف هذه الرواية في قوله في السير: وروي عنه أنه كان يختم، إلى آخر ما ذكر ابن كثير هؤلاء. والقصة أصلا معلولة، هذه القصة في إسنادها علة. سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير من رجال البخاري، وأما بكر بن مضر فثقة ثبت، ولكن بكر بن مضر لم يدرك سليم بن عتر في انقطاع هنا يعني فيما يظهر، لأن بين وفاتيهما 100 سنة تقريبا. فسليم بن عتر توفي كما قلنا 75 وهو من كبار التابعين، في حين أن بكر بن مضر توفي 74 و100، إذن 100 سنة فهو لم يدركه، وهو من الطبقة الثامنة. والطبقة الثامنة لم تروي عنها عن طبقة سليم بن عتر. يحتمل أن يكون الواسطة بينهما هو ابن زحر هذا، وابن زحر هذا هو عبيد الله بن زحر الضمري مولاه الإفريقي، وهو كما قال في التقريب صدوق يخطئ، من الطبقة السادسة، وأخرج حديثه البخاري في الأدب وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. وذكر الذهبي في الكاشف أن ممن روى عن عبيد الله بن زحر بكر بن مضر، وقال الذهبي وله مناكير ضعفه أحمد، وقال النسائي لا بأس به، له مناكير ضعفه أحمد. وقد تكون هذه يعني قد تكون الواسطة بين بكر بن مضر وسليم بن عتر من هو؟ هو عبيد الله بن زحر، قد يكون، الله أعلم، قد يكون. فتكون هذه إن منكراته والله أعلم، وإن لم يكن هو فإن الواسطة مجهولة والإسناد منقطع، إذن القصة ضعيفة، أي ضعيفة، القصة ضعيفة وهي مخالفة للواقع والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله وقال روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء، وعن منصور أنه قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان، وعن إبراهيم بن سعد أنه قال كان أبي، أو سعد بن إبراهيم القاضي المدني، كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. ما شاء الله. قلت وروي عن منصور بن زادان أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر، ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرونها قليلا، ولكن الله أعلم يعني كم يتأخر، إلى ساعتين إلى 3 ساعات الله أعلم. وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان 2 ختمتين وفي غيره ختمة، هذا ممكن كما قلنا. شوف الشافعي في شهر رمضان يختم 60 ختمة، يعني يختم القرآن في اليوم 2 مرات. وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة، البخاري يختم في اليوم ختمة في رمضان. يقول من غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي أنه قال سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات، وهذا نادر جدا، فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم، يعني في النهي عن القراءة عن الختم في أقل من 3، أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والظاهر يعني مثل البخاري، هل يختفى عليه هذه الأحاديث؟ ما تخفى، لكن المغزى أن البخاري كان يفهم مثلا، والشافعي أيضا. يقول قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهدرمة. تحقيق جيد من النووي رحمه. ثم قال رحمه الله: البكاء عند قراءة القرآن. وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ علي. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. قال: فرأيت عينيه تذرفان. وهذا من المتفق عليه كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به أو فجر به. هذه نسخة في البخاري. البخاري رحمه الله نسختان: نسخة أو فخر به، والأكثرون على النسخة الثانية أو فجر به. لعل فجر به أولى، لأن الحديث البخاري سيذكر حديث الخوارج، والخوارج أهل الفخر والفجور، فجور والعياذ بالله. من رأى بقراءة القرآن، من رأى يعني معروف من الرياء، أو تأكل به أي طلب الأكل، تأكل به طلب الأكل طلب الدنيا، أو فخر به، فخر به بطلا، أو فجر به يعني عنده القرآن والعياذ بالله ولا ينتفع به. وأنا قلت أنه فجر أولى. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خثيمة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. من هؤلاء حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام؟ هم أم الخوارج، أم الخوارج. وقوله عليه الصلاة والسلام يقولون من خير قول البرية، يعني ينطقون بالكتاب والسنة ويتكلمون بالدليل. قال الله قال رسوله، ولكن لا يكون هذا صادرا عن إيمان صحيح وعن علم نافع وعن منهج سليم. إذن هذا قول بدون عمل والعياذ بالله، دون تطبيق. يقولون من قول خير البرية. كثير من أهل العلم والحافظ كذلك في الفتح فسر ذلك بالقرآن، هذا قال كلام الله. يقولون من خير قول البرية، قال كلام الله. ولا شك أن خير قول تتكلم به البرية كلام من؟ كلام الله سبحانه. فالخوارج يتكلمون بالقرآن ويستدلون بالقرآن. وبعض العلماء قال المراد بذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولا شك أنه خير البرية من هو؟ خير البرية هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. والجمع من ذلك ما في بأس، نقول يعني أنهم يتكلمونهم بالكتاب والسنة. ولكن لو قال قائل إن الخوارج معروف من مذهبهم ومسلكهم أنهم ما يحتجون بالسنة وإنما يحتجون بالقرآن، هذا مرجح لما ذهب إليه الحافظ ابن حجر وكثير من العلماء في تفسير هذه القطعة. يعني ما هو الذي تتكلم به الخوارج وتكثر منه من خير قول البرية؟ هو القرآن. ولذلك هم لما جاءوا إلى علي ماذا قالوا؟ حكم القرآن، حكم المصحف. تعرفون القصة، والله المستعان. يقول ابن كثير: وقد روي في موضعين آخرين، ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق الأعمش به، أو وقد روى عن البخاري. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد بن الخدري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصر فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، ينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. ورواه في موضع آخر، في موضع آخر مسلم أيضا، والنسائي من طرق عن الزهري عن أبي سلمة به، وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة به. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج قوم، في قوم هم الخوارج، تحقرون صلاتكم وصلاتهم وصيامكم وصيامهم. يعني هذا يدلك على شدة العبادة التي كانت عند الخوارج، صلاة طويلة وصيام كثير وأعمال جليلة، ولكن ليست مقبولة كما قلت، لأنها ليست صادرة عن عقيدة صحيحة. والأساس ما هو في قبول العمل؟ العقيدة، العقيدة الصحيحة. يعني الإنسان إذا نظر إلى الخوارج وهم يصلون إطالة في الركوع وإطالة في السجود، قيام ليل، اجتهاد، هذه عبرة يا أخوانا، والله عبرة. ليست العبرة بكثرة العمل، لو العبرة بكثرة العمل لكان أفضل الناس هؤلاء الخوارج المرقة الذين أمر النبي بقتلهم. أتعلمون أن الذي قتل علي بن أبي طالب من الخوارج كان يحيي الليل كله، يعني شوف العبادة، وقتل أفضل الناس في وقته، قتل علي رضي الله عنه، وكان يقوم الليل كله. إذن ما العبرة؟ مو بكثرة العبادة، لأن ما نغتر بهذا، ما نغتر بهذا، ننظر إلى الأساس، إلى الأصل، المعتقد الصحيح، الإسلام المصفى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هذه أول سمة وصفة لهؤلاء. ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط ولا يصل القرآن إلى قلوبهم، لأن المقصود من القرآن أن يصل إلى أي شيء؟ إلى القلب. إلى، لأن الدين والقرآن والإيمان إذا ما وصل للقلب ما انتفع صاحبه. هذا الرياء، هذا شاهد الحديث أن الخوارج يقرؤون القرآن ولا ينتفعون به ولا يتأثرون به، ما تزكى به نفوسهم ولا تطهر به قلوبهم، ما في فائدة، لا يجاوز تراقيهم يعني حلقهم فقط، يحفظون القرآن يرددون القرآن ولكن باللسان، وأما القلب فإنه مظلم وقاسٍ وربما يكون ميتا والعياذ بالله. إذن هذا هو الفجور بالقرآن، أو هذا هو الفخر بالقرآن بدون انتفاع ولا فائدة. وكثير من القراء مع الأسف الشديد يحفظ القرآن حفظا متقنا ويجود تجويدا ما شاء الله متقنا، ولكنه من أبعد خلق الله عن آداب القرآن وأخلاق القرآن والعمل بالقرآن. إذن هذا فيه شبه بمن؟ بهؤلاء الخوارج نعوذ بالله. يمرقون من الدين، الدين هنا إما أن يكون بمعنى الإسلام، الدين الإسلامي يعني، وهذا يدل على كفر الخوارج كما ذهب إليه بعض العلماء، أو الدين يعني الطاعة لولاة الأمور. ولا شك أن الخوارج من أكثر الناس مروقا على الأئمة والسلاطين، يمرقون من الدين إلى الطاعة. شوف المروق، سرعة الخروج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا من أبدع التشابيه النبوية. يقول القسطلاني هنا في هذا الموضع، يقول: شبه مروقهم من الدين. قلنا الدين قد يكون الإسلام أو الطاعة لولاة الأمور، شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه، والحال أنه لسرعة خروجه من شدة قوة الرامي لا يعلق من الصيد بشيء. يعني السهم من شدة قوة مروقه في الصيد ما يعلق بشيء، ما فيه دم، ما فيه ريش، ما فيه شيء، وهذا يدلك على إيش؟ شدة المروق. والنبي ثم النبي عليه الصلاة والسلام بسط هذا المثال فقال: إن هذا الرامي للصيد يقول ينظر في النصل، النصل الحديدة، حديدة السهم، أول جزء في السهم، ينظر في النصل، ما فيه شيء، ما فيه دم، ما فيه ريش، ما فيه قطعة من لحم، جيد؟ قال: ينظر في القدح، القدح الجزء الثاني في السهم الذي بين النصل وبين الريش، ينظر في القدح فلا يرى شيئا. ينظر في الريش، ريش السهم ما فيه شيء، يقول فلا يرى شيئا. سبحان الله، حتى يشك، قل ويتمارى يعني يشك في الفوق، الفوق قال الوتر، وتر السهم أو موضع السهم في الوتر، الله أعلم كيف سهامهم في الأول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جزأ لنا السهم قطعة قطعة. الرامي ينظر في الأول وفي الثاني وفي الثالث، ما في شيء. إذن هذا يدلك على شدة المروق. الخوارج كذلك يمرقون من الدين أو من الطاعة، هذا المروق الشديد. وهذا المروق الشديد في الحقيقة يدل على طيش في عقول هؤلاء. هل رأيتم أطيش وأسفه من الخوارج؟ ها؟ في أطيش، سبحان الله. ولذلك لا يبتلى أحد ببدعة الخوارج إلا ويصاب بخفة شديدة في عقله، لا يكون رزينا ولا حكيما، واحد ما يفكر حتى تفكيرا صحيحا. ما يبتلى أحد ببدعة الخوارج، بدعة المروق على ولاة الأمور، إلا ويصاب بخفة عجيبة في عقله، يضحكون عليه، يضعون له حزاما ناسفا. شوف الخفة كيف، حزاما ناسفا، لغم نفسك. أحيانا يضعون هذه الأشياء في مواضع قذرة، اذهب، وربما ذهب إلى مسجد. هل سمعتم في الأخبار ما حصل في العراق في آخر شهر رمضان؟ دخل أحد هؤلاء الخوارج في مسجد في بغداد، وتقدم الصفوف صف الأولى، والناس يصلون صلاة التراويح. شوف الخبيث، هذا الخارجي الخبيث خفيف العقل، الناس تصلي صلاة التراويح، وفي طبعا هو يريد شخصيات، ولكن الخبيث لا يقتل ولا يقتال إلا في بيت الله. وتقدم الصفوف وفجر نفسه في الصف الأولى، فقتل نحو 30 تقريبا من المصلين، وفي بيت الله وفي رمضان وبعد التراويح. أرأيتم مروقا كهذا؟ خفة عقله، طيش سفه كهذا؟ لذلك نحن نقول إن شبابنا المتدينين من أخطر الأفكار عليهم هو فكر الخوارج، جعلهم أداة للشياطين، يقتلون ويفجرون ويسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء ويفسدون في الأرض، وهذا كله مع الأسف باسم إيش وبرسم ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. يا مسكين، الجهاد في سبيل الله أن تسفك الدم وتقتل المسلمين في المسجد، هذا جهاد في سبيل الله؟ يا سبحان الله. ولذلك نحن نقول، شوف النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وشدد عليه الصلاة والسلام في من؟ في هؤلاء الخوارج، وأمر بقتلهم، وبين عليه الصلاة والسلام أنهم ليس عندهم دين ولا إيمان ولا رسوخ، حتى القرآن الذي يقرؤونه إنما فقط بالحناجر فقط وليس من القلب، نعوذ بالله، نسأل الله العافية، ما ينتفعون بكتاب الله. كم يبقى على الأذان؟ إذن نقف عند هذا الحد، مع أنه ما بقي جزء بسيط، لكن نكمله غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.